يقول رحمه الله: وظهر دم عامدا، خرج بقوله عامدا مكرها، وخرج بقوله ذاكرا ناسيا، ودخل في قوله عامدا الجاهل. فهمتم ولا؟ قوله عامدا ذاكرا، نقول خرج بالعامد غير العامد كالمكره، وخرج بالذاكر ايش؟ الناسي. الناسي. ودخل في قوله عامدا، دخل فيه الجاهل، الجاهل فليس بمعذور، لأن الجاهل قصد الفعل، قصد الفعل. فهمتم ولا؟ نعم، قصد الفعل. ولا فرق في الجهل بين أن يكون جاهلا بالحال أو جاهلا بالحكم، جاهلا بالحال أو جاهلا بالحكم. الجاهل بالحكم يعني لا يدري أن هذا الشيء يفطر، والجاهل بالحال يجهل أن هذا الزمن أو أن هذا الوقت وقت إمساك أو وقت صيام. مثال الجاهل بالحكم حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سمع قول الله تبارك وتعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وضع على تحت وساده عقالين أسود وأبيض، وجلس ينتظر حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، صار يأكل ويشرب، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له: إن وسادك لعريض، أن وسع الخيط الأبيض والأسود، إنما ذاك سواد الليل وبياض النهار. هذا مثال جهل إيش؟ هذا جهل، مثال جهل الحكم. جهل الحال حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، يعني هم قبيل الغروب أفطروا ظنا منهم أن الشمس قد غربت لوجود غيم، ثم بعد ذلك طلعت الشمس. هنا هم جاهلون بماذا؟ جاهلون بالحال، يظنون أن الحال حال إفطار. فظاهر كلامهم رحمهم الله أن الجهل ليس بعذر، سواء كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحال. قالوا لعموم النصوص، النصوص ما رفعت المؤاخذة عن الناس والمكره، وأما الجاهل فلم ترفع المؤاخذة عنه، لأن الجاهل قد يكون عنده نوع تفريط، وسيأتي إن شاء الله البحث فيها في قوله لا ناسيا أو مكرها. يقول: وظهر دم عاملا ذاكرا لصومه فسد. هذا جواب إيش؟ جواب قوله من أكل أو شرب قوله فسد. وقوله رحمه الله عامدا ذاكرا ليست حالا من قوله أو حجم أو احتجم كما قد يتوهم، قد يتوهم واهم أن قوله أو عامدا ذاكرا أنها حال من قوله أو حجم أو احتجم ذاكرا عامدا، بل هي حال من فاعل من أكل أو شرب وما عطف عليه. فهمتم؟ طيب، يقول: ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها، يعني لا إن كان ناسيا أو مكرها. وفي العبارة لف ونشر مشوش، لأن قوله ناسيا يعود إلى قوله ذاكرا، وقوله مكرها يعود لقوله عامدا، ففيها لف ونشر غير مرتب. واللف والنشر المرتب وغير المرتب جاء في القرآن، قال الله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم. هذا لف ونشر إيش؟ مشوش أو غير مرتب. والمرتب في قوله تعالى: فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا، شقوا يعود على قوله فمنهم شقي، ثم قال: وأما الذين سعيدوا. ففي قوله ناسيا أو مكرها فيه لف ونشر مشوش. نعم. طيب، يقول رحمه الله: لا ناسيا أو مكرها، لا ناسيا أو مكرها، يعني لا إن كان ناسيا أو مكرها، أو لا إن فعل ذلك ناسيا أو مكرها. فلا فطر. الناسي معروف، النسيان هو ذهول القلب عن معلوم، ذهول القلب عن أمر معلوم، هذا الناسي. والإكراه أيضا معروف، وهو إجبار الشخص وإرغامه على فعل ما لا يريد، هذا الإكراه. وقوله رحمه الله أو مكرها، يعني أنه إذا أفطر أو إذا فعل المفطرات السابقة من الأكل والشرب والاحتقان والحجامة وإنزال المني، إذا فعل ذلك ناسيا أو مكرها فلا فطر ولا يفسد صومه. وقالوا رحمه الله أو مكرها. الإكراه له صورتان. الصورة الأولى أن يكره على أن يفعل به ذلك، أن يكره على أن يفعل به ذلك. والصورة الثانية أن يكره على أن يفعل هو ذلك ويباشر فعل المفطر. مثال الصورة الأولى، الصورة الأولى أن يكره على أن يفعل به ذلك. مثاله أمسك شخص ووضع الماء في فيه قهرا، هذا أكره على أن يفعل به المفطر. والصورة الثانية أن يكره على أن يباشر هو فعل المفطر، بأن يقال مثلا اشرب ماء وإلا قتلتك، كل هذا الطعام وإلا قتلتك، احتجم وإلا قتلتك، أنزل منيا وإلا قتلتك. فقوله أو مكرها يشمل ما إذا أكره على أن يفعل به ذلك أو أكره على أنه هو يفعل ذلك ويباشره. واضح حوله؟ طيب، لكن يشترط في الصورة الثانية فيما لو أكره على أن يفعل ذلك، يعني يفعل هو ذلك، على المذهب أن ينوي دفع الإكراه، أن ينوي دفع الإكراه. فهمتم؟ أما لو نوى مباشرة الشيء مطمئنة نفسه بذلك، يعني لم يطرأ على باله دفع الإكراه، فإنه يفطر ولو كان مكرها. مثال ذلك رجل قال لشخص كل هذا الطعام وهو صائم، كل هذا الطعام وإلا قتلتك، أخذ الطعام وأكله، ليس من نيته أنه يدفع الإكراه، أكله مطمئنا، أفعل المذهب يفطر لأنه باشر المفطر ولم ينوي دفع الإكراه. وهذه جادة المذهب في كل إكراه. الإكراه قالوا إذا باشر، إذا أكره على شيء فباشره ولم ينوي دفع الإكراه فإنه كلا إكراه، يعني هذا الإكراه وجوده كالعدم، فهو كما لو فعله قصدا. ونظيره قالوا لو طلق زوجته، أكره على طلاق زوجته، قيل له طلق زوجتك وإلا قتلتك، فطلق لا ينوي دفع الإكراه، ما طر على باله دفع الإكراه، فهل تطلق الزوجة؟ نعم تطلق، تطلق لأنه لم ينوي دفع الإكراه. والصحيح أنه لا فرق بين ما إذا نوى دفع الإكراه وبين ما إذا غاب عن باله ذلك. أولا لأن المكره في هذه الحال قد يغيب عن باله نية دفع الإكراه، وثانيا أن العوام عامة الناس لا يفرقون بين نية دفع الإكراه ونية الفعل من غير دفع إكراه، لا يفرقون، واضح؟ فالعلة هي الإكراه وهي موجودة. إذن الصواب أن قول أو مكرها، ولاحظوا كل ما ورد عليكم مكرها على المذهب في الطلاق في العقود في كل شيء، أن لا بد أن ينوي دفع الإكراه، فإن لم ينوي دفع الإكراه فالإكراه وجوده كالعدم. وذكرنا أن الصحيح أنه لا فرق بين نية دفع الإكراه ونية عدم دفع الإكراه، لأن الإنسان قد يغيب عن باله وعن خاطره في تلك الساعة نية دفع الإكراه. وثانيا أن العامة الناس لا يفرقون بين نية دفع الإكراه ونية عدم دفع الإكراه. طيب، قوله لا ناسيا أو جاهلا، ما هو الدليل على النسيان؟ نقول الدليل عام وخاص. العام قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. والدليل الخاص قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وجذلك قوله فليتم صومه، وأضاف هذا الفعل إليه تبارك وتعالى إشارة إلى رضاه بذلك وعدم كراهيته له بقوله فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا بالنسبة للنسيان. الإكراه نقول إذا كان الكفر وهو أعظم الذنوب، إذا أكره الإنسان عليه لا يؤاخذ بذلك، فما دونه من باب أولى. قال الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الكفر لا يؤاخذ الإنسان به إذا كان مكرها، فما دونه من باب أولى. طيب، بقي الجهل. الجهل ذكرنا أن قول المؤلف عامدا دخل فيه الجاهل، لأن الجاهل قصد الفعل، وهو كذلك الجاهل قاصد للفعل، الجاهل قصد الفعل، وسواء كان الإنسان جاهلا بالحال أو جاهلا بالحكم، فالمذهب لا فرق، فلا عذر بالجهل، لا عذر بالجهل. لماذا؟ قالوا لأن الجاهل مفرط، عنده نوع تفريط، ومسألة الجهل أيضا لا تنضبط، قد هذا يكون عنده شيء نوع تفريط كثير، وهذا خفيف وهذا كذا، فقالوا الجهل كله ليس عذرا. واضح؟ والصحيح أن الجهل عذر، وأنه كالنسيان، بل هما قرينان في كتاب الله تبارك وتعالى، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وكل هذه النصوص يدخل فيها الجهل أو لا يدخل فيها الجهل. إذن صحيح أنه لا فطرة إلا إذا كان عامدا ذاكرا عالما، لا بد أن يكون عالما بالحكم وأن يكون عالما بالحال. طيب، هل يشترط أن يكون عالما بأن هذا الشيء مفطر أو لا؟ عندنا علم بالحكم وعلم بالحال. طيب، هل يشترط أن يكون عالما بأن هذا الشيء مفطر أو لا؟ يعني أن إنسانا باشر مفطرا من مفطرات يظنه لا يفطر، هل هذا عذر أو ليس بعذر؟ لا عذر، جاهل، جاهل. يعني مثلا تبخر واستنشق البخور، استنشق البخور يظن أن البخور ما في شيء، فهل يفطر أو لا؟ لا يفطر، لا يفطر، لأنه ظن أن هذا الشيء ليس بمفطر. إذن من شروط الفطر بالمفطرات السابقة أن يكون الإنسان عالما عامدا ذاكرا، عالما عامدا ذاكرا. وعموم كلامه رحمه الله ناسيا يدخل فيه جميع المفطرات، حتى الجماع، حتى الجماع يدخل في قوله ناسيا، وأن من جامع ناسيا فلا إفطار، لكن سيأتي أن الجماع مستثنى من هذا، وأن من جامع في نهار رمضان فإنه يفسد صومه سواء كان عالما أو ناسيا كما سيأتي. يقول رحمه الله: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، يعني الصائم إذا طار إلى حلقه ذباب أو غبار فإنه لا يفطر. لماذا؟ للمشقة، لمشقة التحرز من ذلك. فإذا دخل في حلقه ذباب أو دخل إلى حلقه غبار أو نحو ذلك، كما كالطاحون مثلا الذي يطحن الدقيق، لو دخل إلى حلقه دقيق هل يفطر أو لا؟ لا يفطر. لماذا؟ لعدم إمكان التحرز من ذلك، ففيه مشقة. قال: أو فكر فأنزل، مثلا فكر، جلس يفكر فأنزل، فلا فطر، فلا فطر بالتفكير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فالتفكير لا شيء فيه. وظاهر كلامه أو فكر فأنزل أنه لا فطرة بالتفكير ولو استرسل، ولو استرسل. واضح؟ طيب، وهو كذلك قال: أو احتلم، احتلم فأنزل منيا فلا يفطر. لماذا لا يفطر؟ لأن النائم فعله لا ينسب إليه، هذه قاعدة، فعل النائم لا ينسب إليه، فلا يقال مثلا لو أن نائما ضرب شخص وهو نائم لا يقال إنه ضرب، ففعل النائم لا ينسب إليه. الدليل على أن فعل النائم لا ينسب إليه قول الله تبارك وتعالى في قصة أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولم يقل ويتقلبون ذات اليمين وذات الشمال، مع أن ظاهر الحال أنهم هم الذين يتقلبون، ولهذا كان فعل النائم كلا فعل، فعل النائم كلا فعل. طيب، ولأنه مرفوع عنه القلم في قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النائم حتى يستيقظ. إذن من احتلم وهو نائم فأنزل منيا فلا يفسد صومه، للدليل والتعليل. الدليل ما هو؟ أنه مرفوع عنه القلم لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ. والتعليل أن فعل النائم لا ينسب إليه، فعل النائم لا ينسب إليه، بدليل قوله تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولم يقل ويتقلبون ذات اليمين وذات الشمال، فدل ذلك على أن فعل النائم كلا فعل. وهذا ينفعك في هذا الباب وفي باب محظورات الإحرام. لو غطى الإنسان رأسه وهو محرم نائم، النائم لو غطى رأسه فلا شيء عليه. لو طلق زوجته وهو نائم فينام ويحلم، قال أنت طالق، لا شيء عليه. لو ظاهر من زوجته وهو نائم، نام ثم قال أنت علي كظهر أمي، هل يكون ظهارا؟ لا. لو آلى من زوجته وهو نائم قال والله لا أطأك حتى يخرج الدجال، هو نائم، تهاوش هو وزوجته، صار يفكر يفكر، لما نام حلم، صار يتكلم قال والله لا أطأك حتى يخرج الدجال أو حتى ينزل المسيح، فهل يكون موليا؟ لا، لا يكون موليا. طيب لو راجع زوجته وهو نائم، يعني إنسان مثلا قال له شخص لماذا لا تراجع زوجتك إن هي أم أولادك وهي طيبة وهي كذا، صار يفكر ونام وحلم. ولهذا دائما الأحلام التي يعني الرؤى التي يراها الإنسان في منامه دائما ما تكون يكون سببها التفكير، ما يكون سببها التفكير. ذكر عن بعض الولاة أنه كان ممن هو مغرم بالمنجمين، جمع المنجمين فقال لهم انظروا كم بقي في عمر أمير المؤمنين، كم بقي، وفرقهم كل واحد قال أنت فكر لوحدك، فكر لوحدك، فأمهلهم ثلاثة أيام وأربعة أيام، ثم بعد مدة أتوا إليه كل واحد يخبره، قالوا له جميعا باقي من عمر أمير المؤمنين 50 سنة. يقول نام في تلك الليلة فرأى أنه لابس قلادة فيها 50 خرزة، قال هذا مصداق الرؤيا، فما مضى 10 أيام إلا مات، هل الرؤيا ما مضى 10 أيام إلا مات. فالمهم أن النائم فعله كلا فعل، لا ينسب إليه. طيب يقول أو أصبح في فيه طعام فلفظه، أصبح في فيه طعام فلفظه، يعني إنسان مثلا تسحر وبقي في فمه طعام ثم تذكر فلفظه، فلا يفطر بذلك، فلا يفطر بذلك. وعلم من قوله فلفظه أنه لو ابتلعه فإنه يفطر، واضح له، لأنه يصدق عليه أنه أكل أو شرب إذا كان شرابا. طيب حتى قال أهل العلم رحمه الله لو أنه وضع في فمه سكر فذاب وابتلعه فيما بعد مع الريق فإنه يفطر، ولو كان في صلاة بطلت صلاته. ولهذا قالوا بلع ذوب سكر بفم كأكل، عبارة المنتهى، وبلع ذوب سكر بفم كأكل، فهمتم؟ فلو كان في صلاة مثلا معه حلاوة يمص حلاوة وماعت الحلاوة لكنه ما بلع عريقة، كبر للصلاة ثم بلع عريقة بطلت صلاته، لأنه صدق عليه أنه أكل أو شرب. كذلك بالنسبة للصيام لو تسحر مثلا وبقي في فمه شيء يذوب ثم بعد أن طلع الفجر ابتلع عريقه فإنه يفطر. إذن قوله أصبح في فيه طعام فلفظه علم منه أنه لو ابتلع فإنه يفطر. أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. طيب يقول أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه. أو اغتسل، سواء كان الغسل واجبا أو مستحبا أو جائزا أو عبثا، مفهوم؟ اغتسل سواء كان الغسل واجبا أو مستحبا أو جائزا أو إيش عبثا، فإنه لا يفسد صومه. مثال الواجب الجنابة، وغسل الجمعة على القول أنه واجب. ومثال المستحب كالغسل للعيدين وغسل الجمعة عند جمهور العلماء. ومثال الجائز مثلا اغتسل التنظف، هذا جائز. ومثال العبث اغتسل لا لفائدة، هكذا بس، لا لتبرد ولا لتنظف، فإن كل ذلك داخل في كلام المؤلف أو اغتسل. طيب، وظاهر قوله أو اغتسل سواء كان الغسل بانغماسه في الماء أو بصب الماء عليه، يعني سواء كان الغسل بالغوص غاص في الماء أو صب الماء عليه، فإنه لا يفطر بذلك. إذن عموم كلام المؤلف يشمل كل الأغسال، وعموم كلامي أيضا يشمل جميع صفات الأغسال، سواء كان الغسل عن طريق الغوص في الماء أو عن طريق صب الماء عليه فإنه لا يفطر. وإنما نص المؤلف رحمه الله على قوله أو اغتسل لأن بعض العلماء قال إنه إذا اغتسل غسلا غير مشروع يعني غير واجب فإنه يفطر، يفطر لو وصل الماء إلى حلقه في هذه الحال أفطر لأنه متعدي، لأن هذا الفعل غير مأذون فيه. واضح؟ نص المؤلف على ذلك مع العلم به أنه لو اغتسل لا شيء عليه، لأن بعض العلماء قال إن الصائم لا يجوز له أن يغتسل إلا الغسل الواجب، يعني مثل غسل الجنابة. طيب، والصحيح أنه كما ذكر المؤلف جائز. قال أو تمضمض. تمضمض، المضمضة هي إدارة الماء في الفم، سواء تمضمض في أثناء الغسل أو في أثناء الوضوء أو خارج الغسل والوضوء، يعني سواء كانت المضمضة مشروعة كما في الطهارة في الغسل وفي الوضوء أو غير مشروعة، فإنه في هذه الحال لو دخل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر. لماذا؟ لأنه غير قاصد الفطر. لكن ما حكم المضمضة لغير الوضوء والغسل؟ المشهور عند الفقهاء رحمه الله أنه أنها مكروهة، أنه يكره أن يتمضمض في غير الغسل مثلا والوضوء. قالوا خشية أن يصل الماء إلى حلقه، خشية أن يصل الماء إلى حلقه. والصحيح أن المضمضة جائزة، جائزة للصائم، بل قد يحتاج إليها أحيانا إذا نشف ريقه، يحتاج إلى أن يتمضمض، لأن أحيانا ينشف الحلق ويجف الريق فيحتاج إلى أن يتمضمض. طيب، يقول أو استنثر يعني بعد الاستنشاق، فهو من باب التعبير باللازم عن الملزوم، إذ لا استنثار إلا بعد استنشاق، لا استنثار إلا بعد استنشاق، لأنه معلوم أن الإنسان إذا استنشق هل يبقي الماء في الأنف؟ لا، سوف يخرجه، لأنه لو أبقى الماء في الأنف ثم ابتلعه في هذا الحال أفطر لأنه تعمد، لكن استنشق. فالمراد بقوله استنثر يعني بعد الاستنشاق، إذ لا استنثار إلا بعد استنشاق. ويقال في الاستنثر مثل ما قيل في تمضمض، يعني سواء في شيء مشروع أو غير مشروع. أو زاد على الثلاث، زاد على الثلاث فدخل الماء إلى حلقه، تمضمض أكثر من ثلاث، استنشق أكثر من ثلاث فدخل الماء إلى حلقه فلا يفطر. وإن كان متعد في الزيادة على الثلاث لكنه نقول غير قاصد للفطر، غير قاصد للفطر. فها هنا أمران، الأمر الأول في من تعدى وزاد على الثلاث فساد الصوم، والأمر الثاني الإثم، فنقول هو يأثم بالزيادة لكن لا يفسد صومه، لا يفسد صومه. يأثم بالزيادة لماذا؟ لأن هذا تعدي، ولا يفسد الصوم لأنه لم يقصد أن يصل الماء إلى حلقه. يقول أو بالغ، بالغ يعني بالغ في المضمضة وبالغ في الاستنشاق أو الاستنثار، في الاستنشاق فدخل الماء إلى حلقه ففي هذا الحال لا يفطر. لماذا؟ لأنه غير قاصد للفطر. فهمتم الآن؟ إذن الاغتسال والمضمضة والاستنشاق ولو زاد، ولو كان عبثا أو إسرافا أو ما أشبه ذلك، فإذا وصل الماء إلى شيء إلى حلقه فلا فطر في هذه الحال لأنه غير قاصد للصوم. طيب، ثم قال رحمه الله ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، من أكل شاكا في طلوع الفجر. قالوا من أكل، هذا ليس خاصا بالأكل، بل من أكل أو شرب أو احتجم أو باشر فأنزل، كل المفطرات السابقة. ولهذا لو كانت العبارة من أفطر شاكا كان أعم، كان يشمل جميع المفطرات السابقة، لكن المؤلف ذكر الأكل على سبيل التمثيل. وإلا نقول من شرب أو جامع أو حجم أو احتجم كله داخل، مفهوم؟ واضح؟ طيب، شاكا في طلوع الفجر صح صومه. الشك هو التردد بين أمرين من غير ترجيح على الشك. فإذا إنسان مثلا في آخر الليل شك هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر، هذا شك، فأكل في أثناء هذا الشك، حكم صومه نقول صحيح. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل، وقد قال الله تبارك وتعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومع الشك لا تبين، مع الشك لا تبين. طيب، وهل الأولى مع الشك أن يمسك الإنسان عن الأكل والشرب احتياطا، أو الأولى أن يستمر؟ يعني نقول الأولى أن يستمر، يعني إنسان مثل شك هل طلع الفجر أو لا، نقول الأولى الاستمرار في الأكل. ولا يشرع له في هذه الحال أن يمسك يقول احتياطا، لأن هذا رخصة من الله عز وجل، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمراد بالشك هنا من أكل شاكا، يعني مع فعل الأسباب. لاحظوا، لا بد من هذا القيد، من أكل شاكا يعني وقد فعل الأسباب التي يتبين بها طلوع الفجر من عدم طلوع الفجر. وكذلك يلحق بالشك إذا غرته الساعة، مثلا معه ساعة والأذان يؤذن مثلا الساعة الرابعة، فقام من النوم وشاهد الساعة أنها 4:15، فتبين أن ساعته فيها تأخير، أكل وشرب ثم بعد ذلك تبين أن في ساعته تأخير، هذا أيضا ملحق بالشك، هذا لا شيء عليه، صومه صحيح. واضح؟ لأن ساعته غرت. لكن بعض العوام مثل ما يقال يتجاهلون، يعني يقوم يقول لا تناظر الساعة. لماذا؟ يقول خاف تناظر تصير بعد الوقت، كل ثم ناظر، هذا ما يجوز، هذا لأن هذا عنده أيضا تفريط، عنده تفريط. ومثل ذلك أيضا لو كان الأذان مثلا يؤذن 4:45 ثم استيقظ من النوم فوجد الساعة 4:10 فأكل وشرب تسحر، لما سئل لماذا قال أظن أن الفجر يطلع على 4:10. طيب لو تسأل تقول مثلا أمس متى أذن، يقول 4:05. طيب يا أخي تطمر ربع ساعة في يوم، يعني هل يعقل هذا؟ هذا أيضا مفرط، هذا عليه القضاء. فالمهم أن من غرته مثل الساعة أو كان معذورا فإنه في هذا الحال لا قضاء عليه كما سيأتي. والمراد بالشك نقولون مع فعل الأسباب، لا بد من فعل الأسباب. وأما إنسان مفرط لا معه ساعة ولا جلس مثلا في غرفة يتبين فيها الليل من النهار فهذا مفرط، يعني من إنسان جلس في غرفة مظلمة يقول ليل إلى الآن، نقول له تجلس في الغرفة هذه إلى الظهر سيكون ليل. طيب يقول: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس. طيب، في مسألة أكل شاكا في طلوع الفجر، فإن أكل متيقنا طلوع الفجر فصومه فاسد غير صحيح. طيب، إن أكل مع غلبة ظنه في طلوع الفجر فصومه صحيح، إن الله عز وجل يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين. وضد التبين يعني تبين يعني تتيقن، وضد التبين هو الشك وغلبة الظن. فمن أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين أنه طلاء فصومه صحيح. من أكل وهو يغلب على ظنه طلوع الفجر فصومه صحيح. من أكل وهو يغلب على ظنه بقاء الليل من باب أولى، إذا كان الشك يبقى فغلبة الظن باب أولى. إذا أكل متيقنا طلوع الفجر صومه غير صحيح، أكل متيقنا عدم الطلوع فصومه صحيح. إذن أحوال المسألة، المسألة لها خمس حالات. الحالة الأولى أن يتيقن طلوع الفجر فالصوم غير صحيح. الحالة الثانية أن يتيقن عدم الطلوع، يتيقن عدم الطلوع فله الأكل والشرب هذا ظاهر. الحالة الثالثة أن يغلب على ظنه أن الفجر لم يطلع فهنا له الأكل والشرب. الحالة الرابعة أن يغلب على ظنه أن الفجر قد طلع فله الأكل والشرب. الحالة الخامسة أن يشك، أن يشك فنقول له الأكل والشرب لأن الأصل هو بقاء الليل. يقول لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، إذا أكل شاكا في غروب الشمس فإنه يفطر، فإنه يفطر. لماذا؟ لأن الأصل بقاء، بقاء النهار، لأن الأصل بقاء النهار. طيب فإن أكل متيقنا عدم الغروب يفطر، إن أكل يغلب على ظنه عدم الغروب يفطر، أكل متيقنا الغروب صحيح. طيب أكل يغلب على ظنه الغروب، فالمذهب أن صومه لا يصح، أنه فاسد، لأنه لا بد من اليقين عندهم. والصحيح أن الصوم في هذه الحال إذا أفطر بغلبة الظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب فإن صومه صحيح. لحديث أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيب ثم طلعت الشمس. طيب وقوله رحمه الله من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس. طيب فإن تبين في مسألة الفجر، أنت أكل شاكا في طلوع الفجر فتبين أن الفجر قد طلع، مثلا هو في الساعة الرابعة أكل يشك أن الفجر قد طلع ما يعرف ذا الوقت، يعني يقدر في الذهن أنه شك في الساعة الرابعة، فتبين أنه أكل أو أن زمن الذي شك فيه قد طلع الفجر فصومه لا ما يصح، صومه على المذهب فاسد ويلزمه القضاء، ويلزمه القضاء. ولهذا قال رحمه الله أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، إذا اعتقد أنه ليل فتبين نهارا فإن صومه يفسد. إذن المراد بقوله من أكل شاكا يعني ودام شكه، لابد من هذا القيد، من أكل شاكا ودام شكه فإنه لا يفسد صومه. وأما إذا أكل شاكا ثم تبين أنه في وقت الشك كان في نهار سواء في أول النهار أو في آخر النهار فإن صومه غير صحيح. مثال ذلك رجل تسحر، جلس يتسحر شاكا في طلوع الفجر، نقول إذا شككت فالأصل بقاء الليل، تبين فيما بعد أنه تسحر في النهار يعني بعد طلوع الفجر فيلزمه على المذهب القضاء لأنه تبين أنه أكل في النهار، أكل في النهار. طيب لو أن رجلا أكل شاكا في غروب الشمس، أكل شاكا في غروب الشمس حكم الصوم؟ لا فاسد، فاسد. طيب إذا تبين فيما بعد أنه قد أكل في الليل، أنه حين الشك كان وقت ليل، يعني رجل بعد العصر قبل غروب الشمس شك، شك وأكل مع الشك ثم تبين فيما بعد أن الشمس قد غربت وأنه قد أكل في الليل، فهل هنا نعتبر ما في ظنه ونقول يفسد صومه أو نعتبر الواقع؟ هذا ينبني على قاعدة سبقت، وهي أنه هل العبرة بما في ظن المكلف أو العبرة بواقع الأمر، أو العبرة بواقع الأمر، من سبقت هذه القاعدة في من باع ملك غيره؟ نعم هذا ينبني عليها، ينبني عليها. لكن الظاهر أنه يعتبر، يعتبر واقع الأمر، لأنه حينئذ أكل في وقت يباح فيه الأكل، يباح فيه الأكل. طيب أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، سواء كان ذلك في أول النهار أو في آخره. رجل مثلا يتسحر يعتقد أنه في الليل، جلس يأكل ثم تبين بعد فراغه أن أكله كان في النهار فحكم صومه لا يصح وعليه القضاء، لأنه تبين أنه أكل في حال لا يجوز له الأكل فيها. كذلك بالنسبة لآخر النهار، رجل أفطر يظن أن الشمس قد غربت، معتقدا أن الشمس قد غربت، ثم تبين أنها لم تغرب، فصومه لا يصح، لا يصح على المذهب. لماذا؟ لأنه تبين أنه قد أكل في النهار. وهذا الكلام الذي ذكروه رحمه الله بناء على أنه لا عذر بالجهل. سبق في المفطرات أنه على المذهب لا يعذر بالجهل، اللي يعذر من؟ الناسي والمكره، وأما الجاهل فلا يعذر، لأن قلنا في قوله عامدا دخل فيه فيما سبق، في قوله عامدا ذاكر للصوم قلنا دخل فيه الجاهل، فلا عذر بالجهل على المذهب في مسألة الفطر. والصحيح أنه يعذر، أنه يعذر. إذن على المذهب متى، ما هي الحالة التي يعذر فيها من الأحوال السابقة؟ نقول لا يعذر إلا في حال واحدة، وهي إذا أكل شاكا في طلوع الفجر ودام شكه، ففي هذا الحال نقول يجوز. أما غير الأحوال الثانية، إذا أكل شاكا في غروب الشمس، أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أو معتقدا أنه نهار فبان ليلا، فهذا لا يعذر. طيب، نعم، معتقد أنه ليل فبان نهارا، سواء في أول النهار أو في آخره.